فإلى أهلنا في سيناء، يا من ذقتم مرارة القتل والتشريد والتهجير على يد جيش السيسي المرتد، قوموا ولبوا نداء الله الذي فرض عليكم الجهاد للدفاع عن دينكم وأنفسكم وأعراضكم، فلا تتخلفوا عن هذا الواجب. وإلى أهلنا في مصر كلها، قفوا بجانب إخوانكم المجاهدين وهبوا لنصرة إخوانكم المستضعفين في سيناء، وكونوا كالجسد الواحد ينصركم الله على عدوكم. وإلى أحفاد الصحابة في الجزيرة، يا من كنتم على مر الأزمان فرسان الجهاد والاستشهاد وقادة الفتوحات والانتصارات، أنتم قلب العالم الإسلامي وجيران إخوانكم المجاهدين في العراق، فإن كنتم أنتم مددهم وظهرهم إبان غزو العراق، فهم اليوم بإذن الله مددكم في جهادكم هذا، فاستعينوا بالله وتوكلوا عليه، وانفضوا عنكم غبار القعود وقوموا والتحقوا مع إخوانكم المجاهدين. وها هو خليفة المسلمين يستنصركم ويحثكم على نصرة دينكم ودولتكم، فلا تخذلوه. الخليفة يعول عليكم ويستنصركم لتحموا ظهر الدولة وتقتلوا رأس الأفعى، فكونوا عند حسن ظن أميركم بكم، فلقد خصكم يا فرسان الجزيرة بنداء دون باقي الجبهات، فاشفوا غليل الموحدين من طواغيت آل سلول الذين ما تركوا سبيلا لحرب دولة الإسلام إلا سلكوه، وأوقفوا مال المسلمين لخدمة الأمريكان وإعانتهم به على قصف دولة الإسلام. الآن حان لكم أن تثأروا من آل سلول الذين قتلوا خيرة المجاهدين وملأوا السجون بخيرة الموحدين والموحدات. قوموا يا إخواننا، فإنما هي جنة عرضها السماوات والأرض تنتظركم إن قتلتم، فعلى ما تتخلفون وتترددون. قوموا وارفعوا الراية وجاهدوا تحتها حتى يأذن الله لكم بهدم الحدود بينكم وبين إخوانكم في اليمن والعراق لتلتحموا معهم. قوموا، فقد قصف مرتدو آل سلول المسلمين في الشام والعراق، فاثأروا لإخوانكم فالفرصة بأيديكم، الطائرة تقلع من بلدكم وتتزود بالوقود منه، فلتدمروها في مدرجاتها قبل أن تقلع، لا تتركوا المرتدين والأمريكان يقلعون من عندكم لقصف إخوانكم. وإلى فرسان اليمن الكرام، آن الأوان، آن الأوان لتشفوا صدور الموحدين من الحوثة والمرتدين عملاء الأمريكان، حققوا للشيخ العدناني مراده، وأشعلوا المفخخات على عملاء إيران، وأعيدوا حكم الشريعة لليمن من جديد، ولا تنسوا وصية أميركم، واقهروا أعداءكم بتوحيدكم. وإلى أهل السنة في يمن الإيمان، أما آن الأوان لتنضموا لإخوانكم المجاهدين وتدافعوا عن دينكم؟ لئن تمكن الحوثة منكم لينتهكون أعراضكم ويسفكون دماءكم، فهبوا لجهادهم، التحموا مع جند الخلافة وآزروهم، فمعهم بإذن الله تدفعون عدوكم وعدوهم، وقريبا تهدمون الحدود بينكم وبين فرسان الجزيرة لتلتحم الصفوف وتتراص.